ذي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. سأبدأ حلقة اليوم بالقصة التالية. قضى أحد الفنانين بضع سنين يرسم بريشته الجمال حيث كان، لكنه لم يقنع بما أبدعته ريشته من لوحات، صرح يبحث عن أجمل ما في الوجود ليرسمه. قابل أثناء بحثه رجلا من رجال الدين فسأله عن رأيه فيما هو أجمل شيء في الوجود، فأجابه: الإيمان، الإيمان أجمل ما في الوجود يا بني. واصل الفنان بحثه عن أجمل ما في الوجود، فصادف في طريقه عروسين فسألهما نفس السؤال فأجابا: الحب، الحب هو أجمل شيء في الوجود، لأنه يحيل الفقر ثروة والظلمة نورا والدموع فرحا. تابع الفنان سيره فرأى جنديا فسأله عن أجمل ما في الوجود فأجابه: السلام، السلام يا سيدي أجمل ما في الوجود، والحرب أقبح شيء فيها. أطرق الفنان مليا وهو يفكر: الإيمان، الحب، السلام، ترى كيف أصورها؟ عاد إلى بيته متعب الذهن من التفكير، وما إن جلس على أريكته يستريح حتى صاح: وجدتها، وجدتها. فقد رأى في عيون أطفاله الإيمان مجسما، ورأى الحب ناطقا في بسمة زوجته، وشعر بالسلام يرفرف في أرجاء بيته. هرع إلى غرفته وبدأ يرسم بيتا جميلا يضم أسرة سعيدة، وعندما انتهى من رسم لوحته كتب عليها: أجمل ما في الوجود الأسرة. نعم، أجمل ما في الوجود الأسرة. حديثنا اليوم سوف يكون عن الزواج، نواة الأسرة وبذرتها الأولى والرئيسية، حلم كل شاب وفتاة. ما هي مقاصد الزواج وفلسفة الزواج؟ هل نسب الزواج اليوم أخذ في الارتفاع أم الانخفاض؟ كل ذلك سنناقشه بإذن الله تعالى مع أختي الكريمتين اللتين تشاركانني في إعداد وتقديم هذا البرنامج، الدكتورة نماء البنا والأستاذة فاطمة النجار. أهلا وسهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ بحلقتنا لهذا اليوم لنتابع مع الاستطلاع الثاني، ثم نبدأ بعد ذلك بالنقاش بإذن الله تعالى. أختاه أنيذي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. نعم، يوجد ظاهرة العجوز لدينا. أول سبب اللي هو غلاء المهور. اثنين، عدم وجود إيجاد الأشخاص المناسبين لبعض. ثلاثة، اختلاف التنوع الثقافي الكبير الأصبح الحاليين يوجد لدينا. في عدة أسباب. السبب الأولاني اللي هو موضوع غلاء المهور الموجود في مجتمعاتنا العربية، متطلبات العرف اللي الآن عم نأخذها من العادات الغربية وعم نحاول نطبقها عندنا كمجتمع عربي، هذا الشيء عم بيؤدي لأنه تكلفة زائدة أو تكلفة ضخمة الشباب ما حيقدر يأمنها. الأسباب هي أحيانا عدم ثقة الشباب بأنفسهم في موضوع الزواج، انه كيف يصير بيت الابناء. طبعا نسبة الزواج هلا كثير انخفضت لانه متطلبات العيش، ارتفاع الاسعار، بعدين نحن البنات يعني خصوصا في الاردن موجودين انه ما عم ترضى بالشيء القليل، يعني بدها مبلغ معين، بدها مهر معين، بدها بيت، بدها سياره، بدها رصيد في البنك، وما عم ترضى مثلا زي ما اني وافقت لما تزوجت ابوي، يعني ما عم ترضى بنفس المتطلبات انه مثلا بيت صغير وهم يبنوا بعض مع بعض، لا بدها اياه جاهز من هذا يكون. تقريبا في ظاهرة في العزوف عن الزواج من قبل الجنسين، قبل الشباب والفتيات على حد سواء. الأسباب أسباب واسعة، أسباب كبيرة جدا، يدخل من ضمنها غلاء المهور، يدخل من ضمنها قضية أساسية، تغير المفهوم عن الزواج، تغير مفهوم الشاب عن الزواج، تغير مفهوم الفتاة عن الزواج. هذا التغير أدى إن في الناس إنه يعني هناك عزوف، يعني ما بديش أحكي إنه عزوف مقصود بقدر ما هو عدم رغبة في الزواج نتيجة تراكم مثل هذه الخبرات، تراكم مثل هذه القيم. بالإضافة يعني في مفاهيم جديدة دخلت، أو في أسباب أخرى لقضية العزوف عن الزواج، منها على سبيل المثال بعض التعقيدات المجتمعية في قضايا الزواج. ما الزواج يدخل من ضمنها متطلبات الزواج، تكاليف الزواج حاليا، الكلفة العالية للزواج في حال إذا أي شخص بده يتزوج. دخل التعليم كسبب مساهم في تأخر سن الزواج، في قضية مثلا إكمال الدراسات العليا من قبل الشباب والفتيات. يعني الدراسات العليا تحكي 26-27 سنة لما تنتهي، فبالتالي هذا كله أدى إلى تأخر سن الزواج والعزوف عن الزواج. أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. دكتورة نماء، الميل إلى الجنس الآخر أمر فطري خلقه الله تعالى في كل ذكر وكل أنثى، ولكن هذا الميل جعل له ضوابط. هذه الضوابط وهذه الحدود تتجلى في الزواج الذي هو نواة الأسرة، ونحن نعلم أنه كلما كانت أسس الأسرة متينة كلما كان المجتمع متين، لأن المجتمع هو مجموعة أسر تكون هذا المجتمع. بداية هنالك من يتزوج من باب العادة والتقاليد، وقليلون هم الذين يعني يعتقدون أن الزواج هو عبادة تقربهم من الله تعالى، وأن العبادات لا تنحصر في الصلاة والصيام والزكاة والحج. فما رأيك في هذا الكلام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيسعدني أني أسمع مع أختيك الفاضلة سامي. زي ما حكيت الدكتورة، فعلا الإسلام وضع منهجية قصوى ومنهجية عالية ومرتفعة للمسلم حتى يؤدي دوره في الحياة. رب العالمين يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادة الإنسان الزواج، من عبادة المسلم لله عز وجل الزواج. نستمع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مجموعة من الصحابة يقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أوقاتهم أموالهم، يعني بمعنى أنهم عندهم رصيد مالي بتقرب فيه إلى الله عز وجل أكثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وعدد العبادات، وقالوا: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. كل هذا استوعب الصحابة. ثم أتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. هنا توقف الصحابة وهم الرعيل الأول، فقال: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ إذن هذا المفهوم يظهر لي فلسفة الإسلام في الزواج. فيجيب عليه الصلاة والسلام: أوليس يكون عليه فيها وزر لو وضعها في الحرام؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع لي قاعدة فلسفية للزواج، أن الشهوات في الإسلام مؤداها إلى الجنات إذا ضبطها ضمن الحلال وضمن ما يرضي الله تعالى. نعم، وهذا المنطق، هذه المقاربة. أرأيتم إن وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال له فيه أجر. وهذا يعني اليوم كثير من الناس يغيب عنهم هذا المفهوم. بعضهم يعتقد أن الشهوات هي الرذيلة، وهي الانحطاط، وهي سبيل تمرغ الإنسان في التراب. أبدا، الإسلام يعني يقول لك: وضعت فيك هذه الغريزة وهذه الشهوة لترتقي بها في السلم الرباني، فتكون وسيلة للوصول إلى تطبيق خلافة الله عز وجل في الأرض. وهذه هي الفلسفة الثانية من الزواج. نعم دكتورة أو أستاذة فاطمة، الفلسفة الثانية التي بدأت الحديث عنها الدكتورة نماء وهي فلسفة الاستخلاف في الأرض، وهذه أظن من أهم مقاصد الزواج. ماذا يعني هذا؟ أنا أختي لينا، خليني أحكي لك شوي على أعلق على الكلمة الرائعة الطيبة، أن الزواج ذلك الحلم الجميل. بده يجب أن يبقى جميل إلى قيام الساعة، لأنه يستمد جماله من جمال الوجود الإنساني والجمال الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الجميل. ربي يتكلم لنا في القرآن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، والآية احنا نعرف الشيء المبهر الشيء العظيم، وفعلا الزواج أيضا شيء عظيم خلقه الله لنا نحن الذين أتى بنا لكونه لكي نعبده ولكي نعمر الأرض بالخير. فكان مناسب أن يهدينا هدية كبيرة جدا أننا نخرج إلى هذه العبادة من محضن السكن، سكن المرأة لزوجها وسكن الرجل لزوجه، ثم أن هذا الاستخلاف يحتاج إلى الخير، ومؤسسة الأسرة هي جماعة كل الخيرات. أنا إذا أردت أن أعبد ربي سبحانه وتعالى لابد أن أعبد مرتاحة، أو الرجل إذا أراد أن أعبد ربه لابد أن يعبده مرتاح. فيخير أن مصاريف الشهوات طبيعية وطيبة، ثم أننا إذا أردنا أن نعمر الأرض لا يمكن أن يعمرها الإنسان وحده، لابد من عمارة جماعية، فيأتي الرجل والمرأة متجانسين متعاونين على تعمير الأرض بالخير. ثم شيء آخر أختي في هذه الآية أن الإنسان سيمر إلى الدنيا، ربي أكرمه أن مروره من أسرة من أب ولوع ومن أم حاضنة مرور طاهر، يعني نعم مرور طاهر وطيب في هذه إلى هذه الحياة حتى يعمرها بالطهارة بإذن الله عز وجل. دكتور أنا ما هذا ما ذكرته الأخت فاطمة من مقاصد الزواج لا شك، ولا شك أنا لديك عن مقاصد الزواج وفلسفة الزواج أمور أخرى تحدثين عنها، ولا تنسى نتناول ذلك بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. إخوة المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. دكتورة نماء توقفنا قبل الفاصل عن مقاصد الزواج وفلسفة الزواج، وفي إجابتك الكثير مما ستحدثين عنه وتبحثين بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. أي مخلوق في هذا الكون حتى يؤدي دوره لا بد له من نظام الزوجية الذي أوجد الله عز وجل الكون أساسا عليه، يعني نظام الزوجية هو الذي يحكم الكون بكل ما فيه، حتى البذار، يعني إذا مثلا هناك تلقيح في النباتات ما بين الأعضاء الذكورية والأنثوية لا تنتج الثمرة، لا تؤدي هذه الشجرة دورها. إذا لم يكن هناك سيلان من الإلكترونات والبروتونات لا يؤدي النور دوره لأن أن يظهر. وكذلك الإنسان، قد يستطيع الواحد فينا أن يؤدي دور تعبدي، دور شعائر تعبدية بينه وبين الله عز وجل، لكنه لا يستطيع أن يقوم بمهمته التي أوكلها الله عز وجل له إلا إذا تجمع عنده نظام الزوجية، ولا أقول نظام الثنائية لأن الثنائية قد تكون متشابهة منكرة، وإنما نظام الزوجية أي نظام تكامل بين الرجل بالضبط بين الرجل والمرأة حتى يقوم بمهمته في هذا الكون. المهمات الرئيسية الاستخلاف، هذا ما أشار إلى الأخت فاطمة، حتى يتم مهمة الاستخلاف في الكون لابد أن يكون هناك هذا النظام الزوجية في الأسرة. حتى يعني هذا النظام الذي تتحدثين عنه الزوجية بين الذكر والأنثى، البعض يفهمون أنه كما يمكن في الغرب هنالك زوجية بين الذكر والأنثى خارج نطاق الأسرة وخارج نطاق الزواج، وهذا فرق يعني هائل، فرق فلسفي هائل بين نظام الزوجية في الإسلام وبين نظام الزوجية في الغرب. نظام الزوجية في الغرب يقوم على النظرة المادية الجسدية المهينة للمرأة، وقد تكون بالمقابل كذلك للرجل. الإسلام جعل من المرأة إنسانة مكرمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ففي هناك نظرة إنسانية تربوية إلهية ربانية في نظرة الإسلام لهذه المؤسسة. الغرب ينظر لها على أنها علاقة جسدية، يقول الله عز وجل من أنفسكم. إذن فلسفة الإسلام في الزواج أنه زواج أنفس وليس زواج أبدان وليس زواج أجساد، زواج يؤدي إلى السكن إلى المودة إلى التفاهم. لكن في الواقع أنا أحب أن أسأل أختي الأستاذة فاطمة، الزواج في الغرب موجود، ولكن هذا الزواج اليوم أحيل مفهومه أو بدأ بالتراجع وأخو في نسبته في الانحدار، وبدأت هذه العلاقات الغير الشرعية. وهذه العلاقات غير الشرعية نحن نعلم وسنفرد لها حلقة في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عنها، ولكن أحب أن تنوي هنا عن أهمية الزواج في تكوين الأسر وفي تكوين المجتمعات، والفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي في هذا. أخواتي، بالنسبة لنا نحن في شريعتنا الغراء، الزواج ينطلق من مفهوم الأمانة الكبرى، أمانة هذا اللقاء، أمانة هذا اللقاء أنه لا ينفع ولا يؤدي، ينفع الزوج الشرعي أو الأسرة الشرعية، أن لقاءتهم لقاءة أمانة تنفعهم ترقيهم وتقدمهم، ثم أنه لقاء مسؤولية، نحن مسؤولين عن شهواتنا، عن استمتاعنا، عن نتائج هذه الاستمتاعات. لكن في الغرب ليس هناك لا أمانة ولا مسؤولية، نلتقي التقاء بيولوجي ذكر وأنثى، وليس التقاء اجتماعي إنساني مسؤول على النتائج، لأن الأسرة ليست علاقة رجل بمرأة، علاقة رجل بمرأة على مستوى الماضي، علاقتنا بآبائنا. الأسرة هي امتداد الأسر السابقة، ولاء ووفاء، فلا يصير عندنا عجائز الى الى الى المقابر او الى دور العجزه، بل تكون الاسره الجديده هي امتداد وحضانه. ثم في نفس الوقت بالنسبه للجيل لا، الاسره المسلمه تاتي بجيلها محضون. اما في الغرب الان فوضى، انه اصبحت عندنا انواع كل خارج المسؤوليه. ما معنى خارج المسؤوليه؟ مثلا اسره جينيه، ما معنى جينيه؟ ناتي بجينات ذكوريه ونبيعها في الأسواق ونكون منها أسرة، رجل مع أولاد. طبعا هذا مفهوم، ومفهوم اليوم الجيرل فريند وبوي فريند، هذه باتت شائعة وتبنت وتراجعت نسبة الأسر. لكن المشكلة غياب دكتورة لينا، غياب منظومة الحقوق والواجبات. نعم، وهي فلسفة يقوم عليها الزواج. تمام، هذا الحقوق والواجبات عند الزوج، عند الزوجة، عند الابن، عند الجد، يعني في كل نطاق الأسرة التي غالبا ما يحدد الإسلام أن تكون أسرة أكبر من النووية. منظومة الحقوق والواجبات فيها جدا واضحة ومتمثلة. أعطيك مثال أخي، يعني تصور أنه حق المرأة مثلا في الغرب نبني على حق المرأة الفرد، فرد الفردية، أيها الفردية، مش حق المرأة المسؤولية. أنت مسؤولي، أنا حقي لازم ينفع، وواجبك لازم ينفع. أما بتر الحقوق إلى درجة أن إلغاء الآن الأمومة، يلغاها من وظيفة المرأة، أنا ما تتبع لها، ليش أنا أتي على مسؤوليات ومشاكل في هذا الباب. ومن هنا خلت بالإنذارات أن الأسرة العربية اليوم على شفا الإنحدار، وأنه يراد للعالم كله أن يتبع تلك المفاهيم التي هي ستأتي على الوجه الجميل. تمام، تحدثتني هنا أستاذة فاطمة بسلام بسيمون دي بوفوار، يعني هي رئيسة الثورة النسائية والحرية النسائية، تقول الإنجاب، إنجاب الأطفال هو عبودية للمرأة. ما رأيك في هذا الكلام دكتورة نماء؟ هي من المفارقات العجيبة أنهم لا يفهمون فلسفة الإسلام. نعم، الزواج بالنسبة للمرأة قيد، والإنجاب بالنسبة للمرأة عندهم في الغرب عبودية، لكن رب العالمين جعل النسل جزء يتباهى فيه الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن. المباهاة لا تكون بالشيء التافه، لا تكون إلا بشيء ذا قيمة. الأسرة حتى تمتد هذه الأسرة لا لكينونيتها الجسدية، يعني لا لبقائها الجسد البيولوجي، وإنما لبقاء الرسالة التي حتمت على هذه الأمة أن تحمل رسالة الدين الخاتم. لا بد من النسل، إذن ضرورة وجود النسل ليس حتى يبقى اسمي أو يبقى اسم الوالد أو يبقى اسم العائلة أبدا، وإن كان هذا مطلب يعني شخصي موجود عند الناس، إلا أنه لبقاء هذا الدين الخاتم. فيجب أن تبقى الأسر المسلمة أسر منجبة. الرسل عليهم السلام: ربي لا تذرني فردا. تمام، ولكن رب العالمين جاب محصور ومقيد بحسن التربية أيضا. هذا اللي تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، وهذه المباهة يجب أن يكون المسلمون على قدر هذه المباهة. مقصد هذا النسل يجب أن يكون حمل رسالة، أداء الوظيفة، الحفاظ على هذا الدين، نشر هذا الدين. إذا المطلوب في النسل أن يكون نسل نوعي وليس نسل كمي، وإذا توافر النسل الكمي مع النسل النوعي فهذا هو مقصود الإسلام في الزواج. أستاذة فاطمة، اليوم نسب الزواج أخذ في التدني، في رأيك ما هي هذه الأسباب بعجالة؟ العزوف نتيجة من عشرات النتائج التي أفرجتها الآن مشكلة إنسانية عامة ومشكلة إسلامية على مستوى الدول العربية خاصة لاهتزاز الأسرة والقضاء على مقوناتها كأسرة يعني كنوع مؤسسات اجتماعي. أفرج لنا العزوف هذا الحين نحن صار عندنا مشكلة أنه تصورات حول الأسرة تهتز بحكم العوامل الخارجية البنية المضبط استيراد مثالين اللي نقف عليها ثم مساكننا الداخلية وأزماتنا الاقتصادية وظروفنا المعيشية والانفصالات الاجتماعية التي نعيشها كلها فعلا أعطتنا هذه الظاهرة التي يجب أن نقف عليها ونحاول أن نعمل لها حلول كنتيجة واحدة من عشرات النتائج اللي هي جاءت كردة نتيجة طبيعية لاتجاه هذه الأسرة على مستوى العالم. على كل حال يعني هذه في هذه العزلة في هذه الحلقة لا نستطيع أن نستفيد في شرح هذه الأسباب ولا أن نحيط بأهمية الزواج. لذلك أعدكم إخوتي المشاهدين أن لنا حلقة ثانية وثالثة ورابعة عن الزواج وأهمية الزواج والتشجيع على الزواج وحلقات أيضا نفيدها لبحث أسباب العنوسة وكيفية القضاء على العنوسة. على كل حال في ختام الحلقة أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. ويحضرني هنا قول إحدى الصبايا والفتيات التي بات الزواج حلم من أحلامها تقول متى يأتي ترى بطلي فقد خبأت في قلبي له كوزا من العسل متى يأتي على فرس له مجدولة الخصل فمنذ طفولتي الأولى وأنا أمد على شبابي في حبال الشوق والأمل وأجدل شعري الذهبي كي يصعد على خصلاته بطلي. إخوتي وأخواتي انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقط طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.